لا سبع إذا عنده عدد من الأسباب. إيش معنى؟ أي ولا أي يعني مشدد مشدد مشدد معنى الأول وصولة ارتية والرابع أن تكون دالة على معنى كمان فتقع صفة للنكرة نعم فتقع صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل يعني كامل الرجولة أي كامل في صفات الرجال وحالا للمعرفة كما رأيت بعبد الله أي رجل واضح إذا بعد معرفة هم نا حال ها أيوة بعد المعارف سؤال بعد المعرفة بس حال كان كام حال كونه رجل صار يعني مرة تبي حال كونك يعني متكامل بعد المعرفة ما يقول أي رجل على الحالية ها نقول على الحالية ايه ما قالوا حالا حالا يعني لا عشان نعلم الله ولا تكلم الله ايوه ها ايه لكن بدي كنت ترى وش قال ابن هشام والخامس أن تكون أسرة إلى نداء ما فيه على النحو يا أيها الرجل يشكلنا المقصود نداء الرجل لكن ما سبرت يا الرجل ولا قال السبب أن الرجل ذو معرفة والنداء هو نفس التعريف ما عم يسبر يتوجه تعريفا على محل واحد قالوا كذا ايش والها؟ هل هل هل تنبيه هم دي مشي؟ لا يدع ما يدعنا لا لا تنبيه تنبيه تنبيه لا لا زايد لا ما بقول لك ما قد حققها اشتحنا ايه قد يضاين ما جد هنا قبل اني وزعنا وزعنا الاخشيط الحين اذا هنا بعنا نقول اي منادة والمنادة والرجل السفر وهذا في اللفظ وفي الواقع الرجل هو المنادى واي بلا جنان توصل وهذا لم تكن اعراض اي وصلة لا تقول اي هنا منادى اختيار معنى الكمال ذاته يعني كامل واضح وزعم الاخفج ان ايا لا تكون وصلة يعني ما بدنا توصل بها الى نداء المعرف ذلك الى نداء ما فيه ال اطلقها يعني ده ما في ال يعني لأن ال قد تكون إيش لو ما هي ال تعريف ولا نقول ما في ال ما قال يعني لا هذا قال نقول لا إله إلا ما في ال ما قال إلى ما كان معرف بال يعني بس بالله يوم معرف بال ليش لا تكون لا إنها يعني يا أيها الذين آمنوا هي من هذا هي وصلة إنها موصول هي المناهج إنها موصول لا قد يفعل سواء هي تعريف لأنها زايدة في قالنا فالذين الموصول كمل المجبرات قالوا دعم الأخرج أن أيا لا تكون وصلة وأن أيا هذه هي الموصول موصول هي تيه نفس الموصول قال ما هي وصلة إلى وأن أيا هذه هي الموصولة خذفة تدرس يعني أنها أي الموصول هي المنادى تمام ما هي المنادى على كل حال ما هي وهي المقصود بالنداء تمام اطلاع عن ما قلنا اطلاع يعني زايده لا لا اطلاع يعني موصول اطلاع وش بيعبد ثلاثة الموصول اطلاع عن ما قلنا اطلاع للرجل انت تقول اطلاع لا يعني ما هي يعني توصل نادى الى نداء الرجل ما هي مقصودة لا ما هي مقصودة هي مقصود انك تقول يا رجل داعي الرجل ما بلا ما سبر تقول يا الرجل قالوا جيب ايوه وصلنا هبانا يعني وصلة هبانا واسمها موصولة وهناك ما أرضي إنها موصولة لا استفهم يا حينها تبرنا عينها عواجها يا با موصولة أنا يا اشتناها يلي بالنادية وش موصولة وديك حينها موصولة ماذا يا أيها الرجل كلام يعني ما هو بعيد يقول يا أيها الرجل إلا بتقول إني داعي أيو أنا قال يا أيو كذي أو بداعي الرجل ورجع يقول يا أيها والله قال بداعي الذي هو الرجل يا قام أنا والرجل قال خلي وش عاد الرجل؟ الرجل هو واجب نفس الصلاة قال، والمعنى يا من هو الرجل، والرجل خبر، خبر هو واجب نفس الصلاة من، ومن بدلها بأيو أيها، هذا كلام من الأخفش، ورد بأنه ليس لنا عائد يجب حذفه من ذا القواعد، قال ما علمنا بعائد يجب حذفه. ها؟ وش باقي ذا وجه الحذف؟ وش باقي؟ باقي لأنه لجلاج أنا بسلع لا إذا عايز يعني واضح أنه هو يعني ما هو ما بها أنا أسأل قاعدة هذه إني قال ما بشي هو والرجل خبر عنه ذا العيب ذا العوي ثمه قال لأنهم كل شيء عادين أيهم أيهم أشد وأنا العايز قال أنا خبر أنا خبر ليش ما هو ما هو لا يجب حذف ايوه لا ما هو ما هو ليس لنا عايز يجب حذف ما لاش انا الحذف قال هنا يا ما بلاش انه ما قد ذكر هنا يعني يقولوا يا ايها الرجل ما يقولوا يا ايها هو الرجل لكن من وين استنتج بي ان الاخفش عندي واجب استفاد قال حين بيقولوا يا ايها الرجل ما قد حد قال يا ايها هو الرجل هو واجب هو اجتمه ذاك وكذا ما سمعنا حد يقول ايها هو الرجل يعني قد واجب لانه لم يسمع ذكره بس تدل على ذلك حين ما سمعنا ذكره يعني قد واجب ها قال ما نبش عايد واجب الحذف قال كذا يعني انه ما به عايد واجب الحذف هذا الرد عليه الرد نحن نقر على هذا قال ما نقر على هذا على بعض ما يسمع ليش؟ الموصول هو الموصول هو لا والله والله فاصل والله مش باقي يمزك ما هو ها؟ يا خمير لا باقي له وصلة لا جعلنا لها اسم موصول وشي ما هي لا جعلنا لها اسم موصول عربي ناقش وشي ما هو قاعد انها ضمير ما هي ضمير واضح مثل ما يقولوا هم وايش ما اذا جعلناها من هذا وايش يلها تنبيه تنبيه هنا على التنبيه هاو ليش ما يجعلها للتنبيه تنبيه ولو قلنا انها موصولة قلنا انه ما فيها تنبيه ليش ليش قبل التعامل ايه سواء ما يا ايو ما اذا جعلناها من هذا ايو ورد بأنه ليس لنا عائد يجب حذفه ولا موصول يجب ما كونه ثلاثي جملة الاسمية أيضا قال هنا موصول جملة الاسمية هنا يقول يا أيها الرجل يا الذي يعني يا من هو الرجل هو الرجل الثلاث هو اسمية وله أن يجيب عنهما لأن ما في قولهم لا سيما زيد بالرفع كذلك حافظ هذا على اثنين يقولوا لا سيما زيد ما يقولوا موصول يا أحد الأوجه لا سيما يعني لا سي الذي زيد يعني هو زيد ما قد قالوا لا سيما هو زيد يقولوا لا سيما زيد أقول حذف العائد ما قد ذكره جملة اسمية وجه جملة اسمية دائما كان هذا بيجي كذا الحين التكذيب لا سيما الذي هو زيد ها والذي مبتدا وخبره هو ايش لا مثل الذي هو زيد الله بالله وايش اعراب الموضوع ها ايش اعراب الموضوع ما جوه ما في له هو زيد مبتدا وخبر ها ما معنى لا سي الذي وجد يعني لا مثل الذي وجد سيام وفي سيام كان خير لا لا لا مثل الذي وجد ها ما هي انا موصوله ها موصوله والخبر هنا والذي من الذي ما مع الذي لا في الذي هو زيد الذي موصول هو زيد ثلاث ما زال يصلح خبر عن الموصول قال ها لا قلنا لا في ما زيد ليش باجي ما اجعلها من استثناء ولا علي الذي هو زيد. لا بد أن يدري ما مجرور قال ولا ما نزل وزاد جسما هذا الأخفش قال وزاد جسما وهو أن تكون نكرة موصوفة نحو مررت بأي معجب لك كما يقال بمن معجب لك يعني بشخص معجب لك أو لا بشيء معجب لك واضح وهذا غير مسموع الأولة هي عبارة عن إيش معرفة موصوفة يا أيها الذين يا أيها الرجل أيهنا معرفة موصوفة واضح إيه وتيا هشتينا كذا موصوفة هشتين ذكرها في السياق احنا بن ذا الموصوفات ال الأول هشتينا معرفة موصوفة وجا قال هذا زيد نكرة موصوفة قال مرت وإيش أي رجل أي معجب لك حن وصفها بنكرة هذا يا أيها الرجل حن وصفها بنكرة قلنا نكرة هذا لما قال الرجل هذا سؤالها هذه معرفة واضح الأولة هي موصولة وشو عند مال عند رفع الشيء تمام عند رفع موصولة ولا شيء ولا هم قالوا انها ايش انها معرفة هم يشتونها منادى ما قالوا الرجل لا لا ما هي لا مفعول ولا مفرد على هو من ما كان مبهم لازم التعريف إيه من المعارف به نوع من المعارف مبهمة ما قال معارف تنقسم إلى مفهمة بعضها مفهمة المعارف في الأسماء الشرط وأسماء الإشارة ما هي مفهمة والأسماء الموصولة مفهمة وهي معارف ها آه هذا يبدو معادي بينا رجل موصول ما فيها ما فيها قال بيجي كذا حينها ملازمة لشي يبينها ايه ما بدو صفتها بيقولوا كذا يا ايها الرجل بيقولوا اي منادى والرجل صفت ولا صور مبنية لما البناء ما ايه مبنية مبنية على الضم يعني مثل منادى المفرد ظهر شتو منادى بيجيه مبهم ملازم للتعريف مثل اسماء الإشارة والأسماء الموصولة والأسماء الشرط كلها بيجي مبهمات لكن لما كانت ملازمة للتعريف ما بنستعمل إشارة إلا ونعرفها بالإشارة قالوا عندهم المعارف اللي موصول ما بنستعمله إلا ونعرفه بالصلة عندهم المعارف ولا هو أصلا مبهم هذا يا مثل أيوه مبهم بينتدد بشيوه بقولك الرجل ولا الذين آمنوا ولا ها قول له قال ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف إليه البتة ما بدي مقطوع عن لا ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف إليه البتة غير مذكور معها مضاف إليه البتة ما بدي بدون مضاف إليه نهائيا قبل لما نذكره والله على الأقل ليش يوم من هو ما بدي مقطوع تماما في اللفظ والمعنى لا مقطوع البتة بمن معجب لك وهذا غير مسموع اي معجب لك ان مثل من معجب لك وهو غير مسموع وش ان من سيئة بمعنى الذي لا نكرة من من يعني بشخص بشيء ايوه ما انت معنى عندي انك بتقول قليل واحنا نمشي وانت بتقعد اقرا بعدنا لا قلنا معنى بمن معجب لك يعني بشخص معجب لك بشيء معجب لك سير معنا هذا الحين سير معنا قال ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف إليه البتة ما بيسبرجه مقطوعة تماما البتة واضح إلا في النداء والحكاية قال بيسبر في النداء والحكاية بيسبرنا إلا يجي مضافا نهائيا لا في اللفظ ولا في المعنى لا نقدر مقطوعة لأن الهاء في النداء مبلغ الذنب ايه ما مضاف إليه لا في اللفظ ولا في المعنى لا هذا قد الجواب يا تجي ما بشتي ما يشتي أي كذا واضح ما حين تقول أي كذا ويعني أي واحد ولا أي كذا ولا لكن هنا ما قفت به أي شيء أيكم هذا واضح أنه مضاف ولا أي يعني أحيانا نستعمل ويراد به الإضافة أي شيء مثلا ما بأنه يقطع عن الإضافة لكن ما المعنى بيجوا يشتي كذا؟ قال لا في حالة، لكن إذا كان في النداء ما بيجوا بقصد المضاف إليه نهائيا، ما بيذكر لفظ ولا بيذكر المعنى. واضح؟ الحين يقول يا شيخ، الحين يقول يا شيخ، يا أيها الرجل، أيوه كأن أراد بالشيء. أيام ما ندعو واضح؟ هذا يعني الشرطية هو. أيوه أيام يعني أيام ما ندعو، يعني أي شخص تدعو. واضح ولو ما أضاف أحياناً. يشتني أحياناً نقطعها على الإضافة. يقول أيام تضرب أضرب. يعني لكن أي رجل أي كذا ما المقصود كذا؟ يعبه معنى الإضافة. إذا دائما يكون فيها معنى الإضافة ولا تكون يعني ولا تقطع عن الإضافة تماما إلا في حالة في النداء. لاحظ ما تقول يا أيها الرجل ما في أي كذا ولا المعنى نفسه كأنك بتقول يا شيء أي هناك يعني مبهمة معنى شيء يا شيء هو الرجل كأنك بتقول بين الشيء ذنها الرجل ما بين حين نادين أنت تعرف وصفت أنت هذا الرجل تبين وش هذا الشيء مفهمة ما هو بين وش مفهمة هو مضافة لحاجة الرجل سهلا ما هو عدد الله لكن ما بيقولوا فالموصول لنا تبقى عن المضاف على أفضل ومعنى في أحد الحالات الأربع واش في أي الموصول ما عنده ما قبلوا بعدوا قبلوا وبعدوا هذا الموصول هذا الحين ما معنى شو يقول قال إنها ما بتستعمل قال إلا في النداء والحكاية الحكاية حين تقول من جاء جاني زيد تقول أيون ولا جاني رجل تقول أيون يعني من لا لا معنى أيون يعني من معنى أيون أي رجل من هو لا ما هو هذا فيها يعني من جاء أي رجل تقول أيون لا مشينا من كان نشتي من هو لا يعني تكون ما هو إنه كذا عندك واجبها بعض الأمثلة ما بيحتاج ما بيصبر فيها المثال هذه مثل قال يعني رجل فتقول أي إيش أي يا هذا وجاءني رجلان فتقول أياني وجاءني رجال فتقول أيون ما هو لا لو بيسمى كلام الأخرج لو إذا صح أنها بتعمل نكرها موصوفة بعد يدخل ويه لا مقطوع على الإضافة إذا لكن ما حين ما عده هو ما حسبه من استعمالات أي الله هو صار كذلك أي يا هذا يعني ها أي رجل يا هذا إيش كان ما معناها أنا إيش أي رجل ما لو به معنى من وينما قال ما من رجل أي ها؟ يعني يقول جاءني رجل يقول أيو يا هذا ما معنى أيو من هو؟ أيو رجل من؟ من هو؟ فبنت هفظني لا يقلب هذا من هو؟ أهلا أيو أهلا أول فاجد عادي لا لا قل حين قل أي رجل يا سنبيه قول أبي الطيب أي يوم سرتني بوصال لم ترعني ثلاثة بسجود وش فيه يشتي أنه ما فيها هنا إضافة أي نداء هو منصوب تحكي أفلام تحكي لأي النكرة يعني رجل تقول أي يعني رجل رأيت رجلين تقول أي هذا فالحكاية بالاستغناء عن الإضافة في أيان لأن يعني يتدل عليك بالمثنى والمثنى جميل يعني ما نحتاج أي يعني من هما كانوا لا إشكال لها المفرد إلا ما المثنى ما فيه هنا نقول يا أيها الرجل لا أي هو هنا وش مضافة أي معنى يا شيء لا وش يقول لا هذا إله إلى إيش لما ما في النداء بين ابني ولا بيبني في النداء للحين عن غرز ما قبل وقت الغرازة فأسنبيهم كأولاد الطيب أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدود قال واحد قد ايه جاء يوم سررتني في وصال وما ايش ما تخوفني بايش بهجر ثلاثة أيام ايش انه ما بيجي منك يعني ما بتأي يمكن الوصال بك ولا الوصال معك وإذا حصل ما بلا بيجي قاعد بتهدد لي ايش بل انقطاع ولا بلا ايش بل هجران ثلاثة أيام ها قال هنا ليست في أي موصولة لأن الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة إلى المعرفة واضح حتى بعض المعرفة هي موصولة أصلا قال أبو علي بالتذكرة في قوله أرأيت أي سوالف وخدودي أيها أرأيت أي سوالف وخدودي بردت لنا بين اللواء فزرودي وش أيها وش أعرابها هنا وش أعرابها مبتدا ولا مفعول رأيت لا مبتدا ومفعول رأيت ومفعول معلق معلق معلق عن العمل هذه قبل لا بيعمل في المحل إن اسم استفهام أرأيت أي سوالف وخدودي بردت لنا بين اللواء فزرود قال لا تكون أي فيه موصولة لإضافتها إلى نكرة اجتهاد من ذي بلو مرضى بلا المعرفة ما شرحت أنت دليل على أن أي يومين وش كيب البيت وين ضيح أي أرأيت أي سوالف وخدودي قبل اشتي يقول قال أرأيت أي سوالف قالوا ما العروض فيها سالفة أرقنا وأرقنا قال رأيت أنت أي سالفة وأي حد برد لنا بين اللواء ضرود مكانه ضرود كلها أماكن بين الحين يقول بين في أربعة لا غيره أنا الكلام اللي بعد أي سوالف قال ما هو ثابت نجعلها موصولة موصولة ما هو ثابت نجعلها موصولة قال ما هو ثابت نجعلها موصولة قال ما هو ثابت نجعلها موصولة ما هو ثابت موصولة أصلا لا إذا هي نكرة احتمى بضيفها بس ولا هي موصولة في النداء ما بلا ذكرها في النداء فقط وجه يا أيها الرجل أبجي مضافة أصلا الحين ما يحضر لنا عادة ما قلت قال الحين ما أساب نقول أنها موصولة يجي أنها مضافة إلى نكرة واضح ما بلا جابت الشاهد يخبر لك من بيقولوا أنه يشترط الإضافة إلى إيش إلى المعرفة لا ما هو ساب ولا شرطية لا نقول أنها شرطية لأن المعنى حينئذ إن سررتني يوما بي صالم آمنتني ثلاثة أيام من صدودي إيه ما لو نقول لو نقول أي يوم يعني أي يوم سرتني به صالم إذا لم ترعني ثلاثة يعني باجو إذا قلنا ما شر أي يوم يعني كأنك وين إن سرتني اسمع الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وش دخل هذا البيت عندك؟ أسمعه لأن إحنا إذا قلنا أنها شرطية جاء معنا إن سررتني يوما في وصال لم ترعني ثلاثة بصدودي صح؟ أبو ما يشتيك صح يا أحمد؟ لو قلنا شرطية جاء معنا إن سررتني يوما في وصال لم ترعني وش يعني لم ترعني؟ يعني لم تخوفني ما مخوف يعني أنك بتأمن ما يشتي أنه ما بتخوفني ما أشتي إنك إذا سرتني يوم ما بتخوفني ولا ولا لا نقول معنا الشرط يوم معنا إن سرتني يوم بيصال لم تخوفني ما أشتي إنه كذا إنه كما سر ما بيخوفني كي كما سر بيخوفه ها قبل ما سبر قال لي المعنى لأن المعنى حينئذ إن سرتني هذا يعني المعنى قد واضح عشان المعنى قد واضح المعنى قال لي أن معنى حينئذ إن سرتني يوما بوصالك آمنتني بثلاثة أيام من صدودي هذا أكثر مراد يعني بدل قوله لم تخوفني يعني آمنت أنا، وهذا عكس المعنى المراد. وإن بس وإنما هي للاستفهام الذي يراد، إذا قال ما تبرك هي الموصولة ولا إيش ولا شرطية، وإنما هي للاستفهام الذي يراد به النبي، لكن ما هو استفهام حقيقي. لم ترعني فيجيب معنى آمنتني اشي من كذا. ايه لو قال لم تو يعني اخلى كذا لم تخفني اني اشكر، ده معناها ان زرتني يوما بوصال لم تخفني ثلاثة بحضور، ما هو اشتنين بلا بدل لم ترعني لم تخفني بقول امنت يعني معنى. وانما هي الاستفهام الذي يراد به النفي، اشتن الاستفهام انا ما هو حقيقي، يعني ما به يوم صرني بوصال الا وايش ولا وتهددني بايش بسدود ثلاثة. أيوه. ها هو اليوم. فقولي كلمة ادعى أنه أكرمك أي يوم. ها؟ تظلل استفهام الأجر عزنا. الحين قلت ذا الحين. ويحين قد تبرك لي كذا. ايه. ويحين جاء من الصبح المسجد هذا. يعني قلوا كذا ويحين. يعني إنه يشتن بيسألك وحين. يعني ما قد ما قد قال أي يوم أكرمتني. قال كقول كلمة ادعى أنه أكرمك أي يوم أكرمتني، وين قد أكرمتني؟ إنك ما قد ما جاء منك شيء، ما قد أكرمتني ولا لا. هذا استعمال الاستفهام معنى النبي. قال معنج على هنا من منه. لا هو استعمال يفيد النبي، يعني ما قد أوه يفيد النبي. هو يفيد النبي. ولا إنكاري ولا إبطالي، ولا إبطالي ما إنكاري. يوضح لا ولا بيفصل يبطل لا ما بيوضح يبطل هذا يبطل يبطل إنه يا يوم أكرمتني ما هو بيقول ليش تكرمني. قال والمعنى ما زرت هذا حين قالنا ليش تقول نامرة ودا رجال قالك ايه بقول رجال الله وانك ما بتقول رجال الفاتق ويا خبير مع انك الله ترى عبد يصبر صاحب الرجال لا عشان الجيران قال والمعنى ما سررتني يوما بوصالك الا روعتني ثلاثه بصدودك اجمنك ابشر اذا تبى تفهم المعنى. انت تفهم المعنى؟ ايه انت تفهم المعنى؟ انك لاحظ انك بتفهم انك كذا ما سررتني يوما بوصالك الا خوفتني ثلاثه ايام بصدودك، يعني اللي بيقعد يخوفك ثلاثه ايام؟ لا روعتني ثلاثة يعني مثل روعتك ثلاثة يعني لك بتبقى تخوفني ثلاثة يعني وش خوف روعة وش رجل خوعة فتعها ما المجبر حين قال إلا روعتني قال والمعنى ما سررتني يوما بوصالك الا روعتني ثلاثه وش يعني روعتني ثلاثه انا نظر صح عارف الوجه وش يعني روعة يعني اخفتني ثلاثه ايام يعني في هذه الثلاثه الايام وبتفهم هذا المعنى انه بيقعد ثلاث ايام بخوفه ولا بيخوفه انه بيقعد انه بيصد ثلاث ايام ايوه مش به معنى هل هو بيخوفه انه بيصد بينقطع عنه ثلاث ايام ولا بيخوفه ثلاث ايام انه بينقطع عنه تمام لكن خوفه ما قال بيخوفه في ثلاث ايام يخوف ان بايك تطلع من يعني يهجر الثلاثة ان باي ينظر يمتنع من الثلاثة اقول ان دحين ما هو ده المعنى معنى انه قال بيخوف الثلاثة هي ايه هو ايش قال الا خوفتني ثلاثة بصدودي ما ظهر نشت انه روعتني ثلاثة ظرف روعتني بصدودي ايه ثلاثة تمشي على هذا. خرف الوالد. خرف الحدود. ها ما هو راضي الملح. ما أدري لما يتقدم. لا لا قيد له. صح عندك معنا يمين. والمقصد. ما بلا ما هو راضي. يعني ما برضى يتقدم مع عمر المختار هو عندي بيقول لما ظهرنا بيقول المختار إلا بعضهم لكن ما هشام ما عندنا برضى المهم إنها كان هم المعنى دي مش رايح يقول إلا روعتني ثلاثة يعني إلا وتقعد تخوفني ثلاثة أيام إنك باصد ما بيصرح مع أهو كذا إلا روعتني ثلاثة بصدودك ايوه هذا المعنى دي بنفهم من البيت لكن دي ايه وش معنى الا بخوف ثلاثه يقعد يخوف ثلاثه ايام لكن وش بس ما بدناش نركز على المعنى لكن وش بصدودك ملحين اعمل روعتني ولا قبل بيبين وش الروعه ايه وش بفجع في روعه بس دول ثلاثه تمام وش تمام واحد بيجينا صلاه يوم ما اجي صلاه ثلاثه ايام ها نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ظاهر كلام المصنف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم لا لا لا لا لا لا أيام إنك لا إنك لا لا لا لا مفهوم ذا الكلام إنه إذا جيت أنت يوم سريتني بالوصال انه في اول يوم تخوفني وثاني يوم تخوفني وثالث يوم تخوفني انك ما ايه انك صد عني تخوفني ثلاثة ايام علي يفهم كلامي ما يشتكى انك هو ثلاثة ايام يخوف اني انك دعادتي صد ثلاثة ايام ما يخاف ثلاثة ايام لا ضروري حقك ثلاثة ايام لا تدري ما مفعول يتحقق ثلاثة أيام عمي جل خاف من ثلاثة أيام ما يبر ما مفعول به يعني بالأفر بجل خاف بيخاف من ثلاثة أيام منها خافها يعني ما عدا مر يعني أيوة بتخوفها ثلاثة أيام لا ما يشيك بها لا تجعله انك تجعله ظرف للخوف مالك ركز لا ما خوفني لا مره خوفني قال يعني دنا دانك بعد ثلاثه ايام معك تعال جاي فلان ايوه ما هو النبي تخوفه في ثلاثه ايام اللي عنده خوفه الرهبه يعني ما حتى ما بيخوفه في ثلاثه ايام ليش سنه كل ما وصلتني يوم انا ابرى ريعنك بعد قطع عني ثلاثه ايام هيا اسمع ده والمعنى ما سرتني يوم بوصالك الا روعتني ثلاثه بصدودك والجمله الاولى مستانفه والدم ظرفها وهو ايش يوم ثلاثة يوم وشو وشو ما هو مجرور أي يوم أنت رأني وين الظهر فيها أي يوم عابد لأن له الصدر ليه له الصدر ما استفهام والثانية إما في موضع جر تفهل وصال بسركة أي يوم سرتني بوصال هذا الوصال لم ترعني بعده قال الوصال على حذف العائد أي لم ترعني بعده كما حذف في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجدي حين حذف الصفح يوما لا تجدي فيه واضح وإذا لم ترعني بعده قبل أنك قدر ظرف مناسب ولا كلمة مناسبة ولا حين قال أي يوم سرتني به صالم هذا الجملة الأولى لم ترعني ثلاثة بصدودي هذا الثاني الجملة الأولى قال نعيش مستعنفة أي يوم سرة النبي صلى الله وأي ظرف واضح ظرف ليش سررتني والثانية هذه لم ترعني ثلاثة بهدوثي قال الجملة الثانية هي جملة لا محل من إعرابي صفال وصال يعني محلها الجر صفال وصال بس قالوا وين العائدة دي على الوصال هنا أي يوم سرة النبي صلى هذا الوصال لم ترعني ثلاثة بصدود قام يعني لم ترعني بعده وجاوبني مربوط قد لها ضمير قال على حذف العائد أي لم ترعني بعده كما حذف في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجدي نفسا يعني لا تجدي فيه الآن بس بعد ويشتني محدود ايه واضح او نصب او شيء او نصب او نصب ولا نصب ولا نصب صح او في موضع يعني نصب او نصب حالا من فاعلي سررتني قلت الحين اما نجعل هذا وشي ذي جملة نقول محل النصب وجي حالية حال من ايش من فاعل سررتني يعني انت سررتني حال كونك وين قلت سررتني حال كونك لم ترعني ثلاثة تنبيه واضح غير قال والمعنى قال او مفعولي ولا حال مفعول اي يوم سررتني بوصال حال كوني لم ايش حال كوني لم ترعني ثلاثة تنبيه صدودي ولا حافظني لم ترعني ثلاثة بسجود ديك دواء كان بيجي والباع الخير ها؟ كان بيجي الخير هذا الباع سررتني وش؟ يوم أي يوم سررتني ويجي حال من الفاعل كان بيجي المعنى يعني أي يوم سررتني حال كونك غير مروع لي أو غير أو حال كونك لم ترعني رائع غير الخير ما هو خير وانه ذي المعنى قلت سمعته أي يوم سررتني بيصال حال كونك لم ترعني ثلاثة بعد ثلاثة من الفجوز. هذا قال هو نفسه ما بلا حال كونك لم ترعني حال كونك غير رائع لي. لم ترعني. حال كونك غير رائع لي يعني ما روعتني. هي نفسها. ولا من المفعول حال كونك لم ترعني حال كوني إذا قلنا المفعول. أي يوم سررتني بوصالي حال كوني لم ترعني إيش ثلاثة من الفجوز. سهل عبد عندك إعراب ثلاثة. كان انا قال فاعل قال او مفعولي والمعنى اي يوم سرتني غير رائع لي او غير مروع مني يعني او غير مروع مني وهي حال مقدره ها ما تاول هيا نتكلم فرحان وجعنا من المفعول ما اي يوم سرتني بي وصارم لم تخفني حال كوني لم تخفني ما قد سرتني بي وصار حال كوني لم تخفني ثلاثة تنبيه احمد تجي عبد المجيد حلوان ما اسمع قال وهي حال مقدرة قال والمعنى اي يوم سرتني غير رائع لي هذا جعلنا فاعل حال كونك لم ترعني يعني غير رائع لي ولا حال كونك لم حال كوني لم ترعني يعني حال كوني غير مروع او غير مروع منك بس كثر الكون دي غير رائع لي ولا غير مروع تمام غير ولا غير ثابت وهي حال مقدرة مثلها في طبتم فادخلوها خالدين اشتنى ما اشتنى تره في حال كونه مروع مرور وخايف ما تبرك انا يعني اي يوم سرتني في وصال ما في نفس الوقت ما بت ايش ما بتخوفني على زمن الزمن يعني شيني كل ما فرح يعني لا انت فرح بجنازه ما في نفس الوقت ما عاد عاد هذا الوقت انا امر يعني قبات ما عاد هم قدر ثلاث ايام وبلا ورجع يدل بعده وايش ايوه ايوه يدل بعد بعد ما يجرب ما بيا كلك يدل يا ما عرف كما راح شغلت قال ما انا انها لك عدا حل عدا حل عشان اخاف الواقع عدا حل مقدرة وفي حل لا ما عدا مقدرة قال لي قال لي ما جي حال حقيقية ما بايس برجي حال حقيقية وكاد ما بايس لا ما جاء بلا ما عدا انا اتدرر روح تمام يعني واحين والخوف واحين بيخاف حال بيخاف مثلا ما قلنا حال حقيقية ما بالله يشتينا هنا اقول ايوه اقول على المعنى ذي له هذي ما شبه يشتينا اذا سريتني اليوم بالوصال في يوم من الايام بيوصال بيجي تخوفني ثلاثة ايام بعده ايوه ويشتي كذا ايوه ما هو شيء قال هذا يحوفني لا لا يا ثاني ولا بعده ثاني ولا نراب شو هذا وإذا رجعت رقم من بعده هذا الشيء كذا ها هون بعده أقبل رجعت رقم العائد بعده تمام الحين الشيء كذا قال لأن قال على هذا المعنى إذن الحال ما هي حال حقيقي ما هي شيء ترى تني حال كونك مخوف لي ولا حال كونك غير مخوف لي بل يشتي يعني غير مخوف لي بالمستقبل بعد هذا اليوم على يشتي انه كذا ما هو مقدر حال مقدر لا تبر لا هذه ما تبر كلها ما تبر وانا نشتي اول شيء بدأ يخوف الثلاث ايام قبل انه مكيف ذا الحين ايه من المكيف لكنه وقت الكيافة قال ارجع ارجع اقطع منه ثلاثة ايام الحين هو مستر باي رومة ثلاثة وقت الكيافة وقال انه برجع انقطع منه ثلاثة ايام الا لا لكن ثلاثة ما لكن انه يشتيب ثلاثة ايام بعد قد جاء ثلاثة ايام وقت يقعد عدي ذلك ثلاثة ايام ما يشتيب ما يشتيب بنقعد عدي ذلك ثلاثة ايام لا ليش بنخاف ثلاثة ايام ولا نحتاج ان نقدرها طيب ليش اني بنخاف انك بات انت مني ثلاثة ايام ما هذا حي تقدر حال زين الحين مبلغ لا قول انا اي يوم على قوله اشتي اي يوم ترتني بيه صار ورجع قال ما قد خوفتني ما قد خوفتني ثلاثة ايام يعني انك اذا سريتني يوم يوصل بس خوفني بعده ثلاثة ايام تقعد تخوفني بعده تقعد تخوفني ثلاثة ايام بعده يا اليوم ارد يا اليوم جمال خوف وقت الاسره حتى يكون حال حقيقي مبلغ اذا بعده ها قال الحين قال مثل ايش؟ حال مثل هذه قولي لتقسم فادخلوها خالدين. واضح؟ فادخلوها خالدين، ما بي الخلود حال الدخول. يعني ادخلوها وانتم بتخلدوا فيها. ما يصير الدخول وقت بيقعدوا يدخلوها يتخلدوا بالدخول. ما يصير انها يدخلوها خالدين. لا لأنكم بس يعني تخلدوا فيها، يعني قال مقدرين للخلود فيها. لا يصير ان الخلود يستجيبون. يعني ادخلوها راكنين بالخلود الحين يقول كذا او لا محل لها على ان تكون معطوفه او لا محل لها على ان تكون معطوفه على الاولى بفاء محذوفه كما قيل في واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا لانها صح اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله وكذا في بقيه الايه وفيه بعد والمحققون في الآية على أن الجملة مستأنفة بتكذيب فما قالوا له قال إيش؟ فما قالوا له أتتخذون هزوا فما قال لهم قال إيش؟ أعوذ بالله إيش الفرق بين تكذيب الفاء والاستأنافة؟ قالوا لهم استأنفة هذا معطوف وهذا الحين قال ولا الاستأنافة ما بتستأنف قدرها ما رجع لها معطوفة وإذ قال موسى لقومه إن الله أمرهم أن تذبحوا بقرة رجع تبدأ كلام جديد قالوا أتتخذون هزوا لا يعني فقالوا حين قال موسى كذا قالوا كذا وقدروا الفعل فعل فعل فعل شبر لكن أشكال لا نحتى نقدرها قالوا يشتينها عاطفة وإيش يشتينها إيه عاطفة ما بيصبر رجال فارس إلا بيصبر لا ما يشتينها ما عندي عندك فما قالوا يقني أنا بدو واضح ترابط الجمل ما يشتي قال إذا قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة ورجع قالوا ما هم جوابوا على الحين قال كذا إلا قالوا يعني كان مناسب لو قال فقالوا معنى ثابت ما بلشت إن فقالوا أتتخذون هذا الحين قال كذا فقال أعوذ بالله لو جاب الفاء أنا ثابرة لكن قال إنه بعيد بعيد إن إحنا نحتاج نقدر فاه بس لما لو ذكر الثابرة قال ما إحنا في حاجة نقدر التقدير لا عندك هو خلاف الأمر لأنه بيصبر أحيانا يستعملوا ذا الأسلوب يقول قال مثلا قال موسى لكم يا ان الله امركم ان تذبحوا بقره ورجع يقول ها وش قال؟ ورجع وش قالوا الحين قال كذا قالوا اتتخذون يعني قدر سؤال مقدر ها ولا اشكال تقدير فا ولا لا تقدير السؤال الا البعث اما السؤال كثير بيحصل كذا قال فلان كذا قال له قالوا له كذا قال كذا قالوا كذا بس كلها قال فيه قال لا اشكال من السؤال ما بشي تفهمان يستفهم قالوا ورجع مش قال ايش وإذ قال موسى لقومه لا الحين بيقول الله وإذ قال موسى لقومه إن الله أمره قال ورجع مش قالوا إن قال لهم كذا كان سأل وهو مش قال شو قال قالوا أتتخذون أمره ورجع مش قال لهم حين قالوا كذا قال ايش وش قالوا له حين قال كذا إن قال قال مو قال قومه ان الله يامرهم ان يذبحوا بقر كان السائل السامع يقول ها وش بال يا سيدي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد قال قالوا أتتغلون وش قالوا الحين قال لهم كذا كان السامع بيقول إيه وش قالوا وش هو أبو علي كمل الآن قالوا أتتغلون هذا أسمع أسمع الآن سمع أسمع أنا بعد سيئة قالوا أتتغلون هذا ورجع بعدها أيضا وش قال وش قال لهم حين قال كذا قال أعزلون ومن روى ثلاثة بالرفع لم يجد عنده كون الحال من فاعل ثلاثة ماشي ما يعني على أن نصف عندك فرق ثلاثة ما أتاب الله أن يكون الروح أجر ما يزور ما غير كلها ماشي ما قال إذا رفعنا مع السبب هذه حال أصلا قال ومن روى ثلاثة بالرفع لم يجد عنده كون الحال من فاعل ثلاثة لخلو ثلاثة من ضمير ذي الحرف قال إذا قال أي يوم ثرتني به صال لم ترعني به يعني حال كونك غير رائع لي حال كونك غير رائع أنت ما هو حال كونك يعني غير رائع من الثلاث يعني أي يوم ثرتني به صال لم ترعني حال كونك لم ترعني ما هو تابع حال كونك لم ترعني الثلاث على الأيام يا الرابط يعني ما بلاوة ولا إذا جعلنا ثلاثة من جاي فاعل ترعني يعني ما بلاوة حال كونك لم ترعني الثلاث على الأيام لم ترعني أنت يا تلفون من هو تلفون ما هو انت يومين ما هو انت ترسني بوصالي